الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، فأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع رحلتنا، وهذه الحلقة الثالثة من رحلتنا حول شعار الذي رفعناه، ولكن يطمئن قلبي اتباعا واتساءا بنبي الله الكريم ابراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما، حينما قال له ربه: اولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فنحن ولله الحمد والمنه مسلمون، نؤمن بشرع الله عز وجل ونتبع دين الله تبارك وتعالى، ولكن قد تنزل بنا النوازل وترد علينا الشبهات، فيحتاج الواحد منا الى ما يزيل هذا الوهم من عقله وفكره، والى ما يطمئن به قلبه حتى يكون متسيا في انبياء الله عز وجل. قلنا ان احنا بنتحرك من خلال اصل من الاصول، الا وهو قاعده اهل السنه والجماعه بان الايمان يزيد وينقص، قاعدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص. كل أبعاد الإيمان: القول الذي هو قول اللسان، والقول الذي هو قول القلب والجنان الذي هو التصديق، والعمل بالجوارح والقلب والأركان، كل ذلك قابل للزيادة والنقصان. وبعض الناس أعلم من بعض رتبة، وبعض الناس أقرب من بعض في الجنة، وبعض الناس أشد تصديقا من بعض، وهذا أمر متفق عليه لا يخالف فيه إلا من كان مبتدعا ضالا لا يؤمن بأن الإيمان قول وعمل ونية. الإيمان قلنا منه التصديق، تصديق القلب، والمقصود به تصديق الأخبار الواردة على القلب، والتصديق في ذاته قابل للزيادة والنقصان. فبعض الناس أزيد تصديقا بخبر الله عز وجل ومسائل الغيب من غيره، وبعض الناس أقل تصديقا أو أقل تصديقا من غيره. فما هي أسباب زيادة الإيمان في باب التصديق؟ بنقول يزيد التصديق كما وكيفا، يزيد التصديق كما عدد يعني، وكيفا نوعا يعني. فقد يكون بعض الناس أكثر تصديقا لجملة الأخبار الواردة عليه من غيره. يعني واحد مسلم بيؤمن بالجنة ولا لا؟ بيؤمن بالجنة. مصدق بالجنة ولا لا؟ مصدق بالجنة. طب قول له الجنة فيها ايه؟ ممكن يقول لك كلمتين ثلاثة ويسكت. هذا قدر الأخبار الواردة على القلب، فتصديقه بالجنة من جهة الكم أقل ممن يعلم التفاصيل الدقيقة بالجنة من خلال الحديث الصحيح الواردة والآيات الواردة وشروح التفسير وشروح الآيات. كلما كان بالله أعلم كلما كان أشد تصديقا، لأنه أكثر واردا، الوارد الذي يرد على القلب من أخبار ما في الجنة والنار أكثر من غيره. كذلك مسألة القضاء والقدر، المسلمين مؤمنين بالقضاء والقدر؟ آه. مصدقين بأن الله قضى وقدر؟ آه. طب تفاصيل المسألة إيه؟ لا، ما تفتحش الملف ده عشان إحنا إيه بنتحرس، أو ما تيجي سيرة الموضوع ده، يعني سيبنا كده على قدم السلامة. أما بعض الناس عنده من التفاصيل ما فتح الله عز وجل به، وبعض المتحققين في القدر من يناظر من كان قدريا أو جبريا فيسكته ويلقمه الحجر، وذلك لأن يقينه وتصديقه فاض على غيره، ده بقى مش عنده لبس محلي، لا، ده بيوزع. تمام؟ يعني هو هنا عدد التفاصيل والمسائل التي جاء بها الإسلام والإيمان في باب القدر ورد له أكثر من غيره. تمام؟ ادي المسلمين ورقة وقلم كده، قول له اكتب لي أي حاجة تعرفها عن القضاء والقدر، امسك ورقة وقلم واللي يجي في دماغك اكتبه، صح غلط اكتب كل ما تعرفه من معلومات. يا ترى هيكتب قد إيه؟ 200 ورقة نتيجة تكفي؟ أو تذكرة قطر؟ تكفي اللي عندي، ما هو مفيش حاجة أصلاً، هي المسألة إحنا هنؤمن بالقدر ونصدق بالقدر وخلاص، لما تيجي تدور على تفاصيل ما يعرفش. إلا من رحم الله عز وجل ممن فتح الله عز وجل له باب طلب العلم. فهذا من بركة العلم، كلما تعلمت كلما ازداد تصديقه، كلما قرأت وكلما سمعت، كلما ازداد الوارد على سمعك وقلبك، كلما ازداد إيمانك. يبقى لما تيجي تشتكي لي بقى تقول أنا قلبي خاسي وحاسس ان انا مفيش اخ زي زمان، والنشوه اللي الواحد كان بيكون بيستمتع بيها كده في القيام وفي قراءه القران. اقول لك طب انت اخر درس علم حضرته انت درس علم يعني سنه 2001 يعني من 2001 ل 2008 داتا حيوان لا تعرف ما يعني تعرف عديدك شيئا عايش على تاريخك القديم لم يرد عليك من دين الله مساله جديده. وبعدين والتاني قلت لا احنا الحمد لله زمان كنا بنعطي للشيخ فلان الله يرحمه ها بقى دلوقتي من جمله يعني رموز التاريخ الاسلامي الشيخ اللي كان بيحضره ده. وبعدين واحد تاني نقول له يقول لك انا يعني انا لم افتح كتابا منذ 40 سنه. ده دي سوء انت بتفتخر بايه؟ دي عوره لان المفروض تستتر بعورتك والمفروض يرفع عقيرته بين الناس ويتكلم في تفسير كتاب الله. واخر عهده بالكتب ايام ما كان طالب عنده 23 سنه. بعد السؤال ده ساله له وعنده 65 سنه سيدنا الشيخ اخر عهدك بالقراءه والطلب والعلم والتحصيل امتى؟ قال لهم بقى 40 سنه ما افتحش كتاب. 40 سنه. واحد تاني دي حادثه كانت حصلت مع اخ بيتكلم معاه في مساله والراجل عمال يقول له احنا دارسين واحنا فاهمين واحنا عارفين. فالاخ عمال يتقدم معاه ويترفق الراجل من دور والده. فاقول له حضرتك يا حاج اخر كتاب قريته امتى؟ قال له يعني بتاع 20 25 سنه. قال له انا معلومتي حاضره انا لسه مذاكر دلوقتي وانا جاي بقى لي 10 سنين بذاكر. انت كنت ذاكرت ان كنت ذاكرت بالفعل الكلام ده كان يا ما كان يعني الحمد لله الناس لسه فاكر ان بعت بقى كتب ما نسيتش اسمك ولا نسيت الكتب. فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهنا يزداد التصديق ويزداد الايمان في باب التصديق بزياده الوارد على من الاخبار على القلب. هتجيبه منين؟ منين؟ اتعلم اتعلم اقعد اسمع اقرا انظر في كتاب الله وفي شروح السنه وفي شروح التفاسير. لازم تتعلم طول ما انت ما بتقراش هتفضل جاهل هيفضل ايمانك بينزل لتحت. الدروس مالها ومال الايمان؟ احنا نعرف الايمان بيزيد بالطاعه. انت مش واخد بالك من طلب العلم الفريضه؟ ها؟ وان الشبهات اللي بتعرض عليك يلزمك فرضا كالصلاه والصيام ان تدفعها عن نفسك اما بنفسك واما بغيرك تقرا وتنظر تسال وتستفتي. تمام؟ فاحنا بنقول التصديق اللي هو بقى بتاعت ولكن ليطمئن قلبي كل شغله على مساله التحصيل العلمي، الواردات والاخبار اللي بترد على القلب، كلما كثرت كلما زاد الايمان في باب التصديق كما. واحنا قلنا في باب التصديق كيفا ليزيد الايمان باختلاف حال الخبر. فالاخبار بعضها مش زي بعض. واختلاف حال المخبر اللي بيكلمك بالخبر مش زي بعض. واختلاف حال المخبر والمستقبل نفسه. احنا ممكن نسمع كلنا الكلام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو اصدق خلق الله فينا صلى الله عليه وسلم، لكن الاستقبال بتاعك يختلف. تمام؟ واحد بيستقبل على الدي اس ال والتاني بيستقبل على الايه؟ على الداي الاب ولا السيم الاب. ده كل فين على ما تلاقي كلمه بقى اقول له ايوه سامعني الصوت بيقطع عندك تاخير 3 سنين. كل فين على ما تلاقي كلمه انا يلتقيان. ففي واحد بيبعد بقوه جدا جدا والتاني عمال يسحب سحب السرعه فاتح. هيحصل ازاي؟ مش ينفعش. وعجلت اليك رب لترضى. ده رحله ربنا بيجري وده طب ها ان شاء الله نتقابل يعني ان شاء الله هبدا اصلي كده في رمضان. انت لسه بتتكلم في الصلاه؟ صلاه ايه؟ القوام سبقت الى الجنان من زمان. انت لسه بتدور فين؟ فبنقول ان التصديق يزيد كما وكيفا. يزيد كما بكثره الواردات على القلب من الاخبار ويزيد كيفا باختلاف حال الخبر والمخبر والمخبر. واحنا فصلنا التهجير. تمام؟ الشبهات اللي عماله تيجي على قلبك بقى وانت ما انتش عارف لها حل هنا انبرى لها الامام الهمام والفارس المقدام رحمه الله تعالى شيخ المسلمين والاسلام ابن قيم الجوزيه رحمه الله عز وجل. بيسال سؤال بيقولوا جماعه اللي هم الطاعنين على الشريعه بيقولوا شريعتكم مضطربه لا وفاق فيها ولا تخرج عن مشكاه واحده بدليل انها فرقت بين السارق 3 دراهم فقطعت يده وبين المنتهي 100,000 فلم تقطعه وكذا المختلس. ولو كان التشريع ده تشريع حكيم كان يا اما تقطع طوالي يا ما تقطعش طوالي. هي مش كلها هبش وكل فلوس بتتاخد من غير حلها او من ملك اهلها؟ طب اشمعنى لما سرق سين ر ق سرق 3 دراهم او ربع دينار فصاعدا اقطع ولما انتهب 100,000 جنيه و100 مليون ما انقطعش. فبيقولوا هو ده تشريع؟ هو ده انضباط؟ شبهه. انت جيت على قلبك هتخليك تقف على دماغك. ليه؟ لان انت ما بتتعلمش ما بتقراش انما لما تنظر في مثل هذا الكلام بندي لك تحصيل بقى ده انتي شبهات عشان كل ما شبهه جيلك يبقى انت متحصن جاهز. فهنا بقول واما قطع يد السارق في ثلاثه دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمه الشارع فان السارق لا يمكن الاحتراز منها. خد بالك هو يعني ايه سرقه ابتداء قبل ما اخش في السارق والسالف والغاصب والمنتهب. ايه اصلا السرقه في الاسلام؟ احنا عشان عجل مش فاهمين يعني ايه والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. يقول لك السرقه هي اخذ مال الغير من حرز مثله قد بلغ نصابا على سبيل الخفيه. او قول اخذ مال الغير الذي بلغ نصابا من حرز مثله على سبيل الخفيه. مين يقول الجمله دي؟ اشرحها الاول. ها؟ نقول الجملة وبعدين نشرح. يعني اشوف ان يعني انت بتلقط ولا انا برضه شغال على دي اس ال وانت شغال على الكوس مش حاسس على اسمك. ها؟ اخذ مال الغير الذي بلغ نصابا من حرز غيره من حرز مثله. ها؟ على سبيل الخفية. تاني بقى. ها؟ ماشي. اخذ مال الغير الذي بلغ نصابا من حرز مثله على سبيل الخفية. طيب غيره. ها؟ أخذ مال الغير خفية ده؟ لا الذي الذي تعرف المغمس مش أي مال. أخذ مال الغير الذي بلغ نصابا من حرز مثله على سبيل الخفية. عارفين الخليفة المأمون؟ أحكي لكم قصته؟ القصة مش طبيعة الإسناد يعني ولكن يذكرونها عن الإيه؟ عن الأصمعي الشاعر العربي الهماني. كان الإمام الخليفة المأمون بيدي عطاء للشعراء اللي بيجيب قصيدة لن جديدة توقع القلب وتحرك المشاعر جديدة خالص بياخد عطاء من بيت مال المسلمين لهم راتب كده الشعراء زي الأدباء عندنا والمثقفين والطاعنين على الإسلام والمسلمين بياخدوا راتب برضه تمام. فكان في عهد الخليفة المأمون كان مين بقى؟ الشعراء لهم راتب من ديوان الدولة تمام أو من بيت مال الدولة. بس الشرط اللي الإمام حاطه شرط صعب جدا جدا هو لازم يجيب القصيدة جديدة. هو قال هيجيب قصيدة قديمة أقول له دي جايزة؟ ما هو انت ما انتش فاهم المشكله. خليفه بيحفظ القصيده من مره واحده بس يقول له سمعها لي كل القصيده كده يروح يقول له راح بس دي جديده يا عم ده انا لسه طول الليل عمال اعد في النجوم وسهران بقالي ايام وليالي ونايم في البرد لما دماغي اتقطعت وبعدين عملت 100 بيت قصيده يسمعهم له يقول له انا حافظهم سمعهم لك يروح مسمعهم وعنده عبد بيحفظ من مرتين يقول له مش انا بس على ما يكون الشاعر قالها مره وهو قالها مره يكون الشاعر مره الايه اللي عنده قصيده طب تعالى اسمك ايه؟ القصيده دي جديده؟ جديده في الدار حافظها انا كمان يروح مسمعها عنده جاريه تحفظ من 3 مرات مستخبيه هي كمان تعالى اسمك انت كمان قول ايده الراجل هيقطع في شعره انت حفظت الكلام ده ازاي؟ تمام؟ الشاهد يعني ان كان في نوادر في الحفظ كده فانا قلت يجي 20 مره اهو 200 2 اه نجيب لكم العبد ولا الجارية؟ مش عايزين مأمون بقى شخصيا. فهنا بنقول السرقة أصلا اللي ربنا رتب عليها القطع هي دي. فهنا إشكال عند الناس اللي هم أصحاب الإيه؟ الحكاية يا اللي بيقولوا يعني الشريعة عمالة إيه بتفرق بين المتماثلات وتجمع بين المتفرقات بيقولوا إيه؟ بيقولوا ما هي السرقة والنهب والاغتصاب والاختلاس ما زي بعض. لا مش زي بعض. افهم حكمة الشرع في ما هي السرقة؟ ربنا نتكلم. سرقة ايه؟ اخذ مال الغير مش مال النفس. ها؟ الذي بلغ نصابا مش ما دون النصاب. ايه نصاب السرقة؟ قال النبي لا قطع الا في ربع دينار فصعدا. وجع قلبنا على ربع جنيه بقى لك ساعة تتكلم. لا مش دينار جنيه. الدينار 4 دراهم وربع ذهب عيار 24 في كام؟ في 150 بكام؟ 450 بكام؟ 600 وكمان ربع 675 جنيه. يا راجل خليهم 800 جنيه او هو ده بقى ده الدينار كله ربعه يبقى 200 جنيه. تمام؟ النبي بيقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. يعني من هنا نبدا نتكلم عليه السارق بس بشرط كمان اذا اخذه من حرز مثله على سبيل الخفيه. لو خده من غير ايه الحرز؟ الحاجات اللي معاك فيها الفلوس الخزنه بتحطوها فين؟ عارفه الاموال بتتحط فين؟ بيربطوها بالزريبه جنب الذهب. جايب خدمه كده بس يقول لي خدمه 1000 جنيه؟ ها؟ لا ولا بيعلقها مثلا على الشماعه؟ لا ولا بيلفها عمام على دماغه؟ عامل شريط فلوس مثلا ولا لا؟ لا الاموال البنكيه والنقود والذهب وفين حط فين؟ الغساله في الخزنه تمام؟ ففي الخزنه حظ هو ده حزاه تمام. طب لا لا لا ما تسكت مع الاخ جدول المرسيدس الموتوسيكل احنا مالنا مالكين موتوسيكل تمام. كان حاططهم في باب العربيه وفاتح الباب وسايبهم على الكرسي حاطط 100000 جنيه كيس واحد راح معديش قطعوا ايده طار رقبته ولا ايده ولا رقبته ده ما ينفعش اصلا لان ده يعني اخذه من غير حرز هي الفلوس حتى على كرسي عربيه تمام. فهنا بنقول من حرز مثليه ليه؟ لان الحرز ده مش ضابط ثابت بيختلف باختلاف الاشياء. فحرز الثياب حرز الثياب انك تلبسها وانا هجيب الهدوم هحطها في الدولاب وامشي عريان وان انا البسها تمام. ولذلك صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وارضاه كان ها تدفق يعني لابس عبايه برده ها بيلبس لما يجي النبي يروح مكومه حاططها تحت دماغه وعاملها زي المخده كده فواحد بيسها بقى تمام. فرفع امره الى النبي صلى الله عليه وسلم فايه النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعه. النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تقطعه وقد حصل كذا وكذا يعني فيما يشابه ثلاثة دراهم يعني عايز يقول له هل كان هذا قبل هذا فشاهد ان ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الصدقه بايه في هدوم اتجهت من تحت دماغ الراجل لان هو ده الطبيعي هودي هدومه فين عشان انام ها او اجيبه ورايا خلاص لما انام امسك الهدوم على مصحف ما تنفعش. فاحنا نقول من حرص مثليه على سبيل الخفيه مش يقول لو سمحت اديني مفتاح الخزنه خد طب هاهش 100000 جنيه ولا شيء تمام. بعد ما خد حرام ايه اقطعوا ايه انت اللي مديه مفتاح على عينك اهو لازم على سبيل ايه. طيب يبقى هي دي السرقه بقى. فهنا بيقول واما قطع يد السارق في ثلاثه دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمه الشارق صلى الله عليه وسلم فان السارق لا يمكن الاحتراز منه. انا هعمل ايه؟ انا هحط الفلوس جوه البيت وجوه البيت اوضه النوم وجوه اوضه النوم الخزنه والخزنه مفتاحها معايا بست سكات هودي الفلوس فين تاني بعد كده؟ هل كل واحد معاه كام قرش مجموعه بالصف في شرطه قدامه واحنا جوه البيت؟ لا يتحرك باكثر من هذا اخر طبط كده تمام. فلما يروح داخل البيت وناطط من على السلم ولافف وخبط البتاع وشايل الخزنه وفككها بتاع بلمضه لحام وكل ده لا تقطعوا ايده برضه. طب احنا نعمل ايه في الاشكال دي؟ يعني نتحفظ باموالنا ازاي؟ ما هو ده لازم نخلص منه تمام. فبيقول فان السارق لا يمكن الاحتراز منه فانه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز باكثر من ذلك. هيعمل اكثر من كده؟ فلو لم يشرع او لو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا. لما يبقى راحش الامان تمام؟ أنا هخش أفش بقفال وأكسر في خزن وأخرم الحيطان عد في الناحية التانية وأقص باب المحل بقص بتاع الحدادين وعندي في عجز الليل ومأمن الطريق وكده يبقى أي حد عايز يسرق يسرق فالشرع يحط جريمة أو عقوبة شديدة جدا عشان يردع هذا الذي لا حيلة للناس في دفعه تمام؟ وإلا لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسرقة بخلاف المنتهب والمختلس. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ليس على منتهب ولا مختلس قطع. ليس على منتهب ولا مختلس قطع تمام. فان المنتهب هو الذي ياخذ المال جهره بمرأة من الناس. طب ما انتوا واقفين خش دفع فلوس تمام زي العيال اللي بتقطع حاجه من السوق وتجري كده او يشد السلسله من رقبتها ويجري قدام الناس ده اسمه ايه؟ نهبه. ده للسارق تمام؟ لان انا شايف اهو ممكن اتبعه ممكن انادي عليه الناس ممكن اهد عليه ممكن اشترك معاه انما انا نايم وده قاعد مستني مخطط للبيت بقاله سنه وبعدين ينتهز غفله الناس ويسرق ما اعرفش اعمل معاه حاجه. اما المنتهب فهو ياخذ المال جهره بمرأة من الناس فيمكنهم ان ياخذوا على يديه ويخلص حق المظلوم من الطالب او على الاقل يشهد بذلك عند الحاكم. ايوه شفنا تمام. واما المختلس فانه انما ياخذ المال على حين غفله من مالكه وغيره. يبقى المنتهب بقول له هي الهيبه يعني هتاخدها كده على عيني كده اهو ده المنتهب. المختلس فلوس قدام والمفتاح معاه بس هو على السكت بس من ايه؟ هو مش من حرص ده هو معاه المفتاح مثلا او ممكن يخش ويطلع فبياخذ على سبيل الخفيه بس مش من حرص مثله مش اشياء مش محرزه ده هو اصلا يمكنه الاطلاع عليها تمام؟ يقول فإنه يأخذ المال على حين غفلته من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن يمكن به المختلس من الاختلاس. ايه اللي جرأه؟ انت سائل المسألة على عينك كده، ألقاه في اليم مكتوبا وقال له إياك إياك أن تبتل بالمال. عمال تستعدي الناس على اموالك، حاططها كده للي بيشتري تفضل، ولما تنتهي تقول احنا البلد ما فيهاش امان. ما انت اللي بتستدير الناس، انت اللي بتستعديهم على هذا الايه؟ على هذا الحرام. يقول والا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكن الاختلاس، فليس كالسالك. يبقى هم قالوا ان السالك والمختلس شبه بعض، وشيخ الاسلام اثبت لهم بالادله انهم هماش شبه بعض. فكون ان الشريعه تفرق بين حكم هذا وحكم هذا هو ده عين المنطق وعين المعقول، تمام؟ فليس كالسالف بل هو بالخائن أشبه، هو بالخائن أشبه. وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبا، فإن الذي أو فإنه الذي يغفلك ويختلس متاعك في حين تخليك عنه وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا، فهو كالمنتهب. وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر. من الغاصب؟ لا، ما هو انت كله احنا بنترجم على المعنى العام عندنا. لا خطا، الغاصب اللي هو انت اديته الحاجه بايدك، امانه او قرض او سلف، تمام، او هقضي بها مصلحه زي بس سعيد، انت مسلمها له يد بيد، هات هات دليل، ما خدش منك حاجه، ده اسمه مغتصب، وخدها منك بطوعك اهو، تمام، بس ما كانش فيه شهود يشهدوا على الواقع، انا خدت منك حاجه، اثبت، روح اشتكيه، هو ده الغاصب، تمام. يقول واما الغاصب فالامر فيه ظاهر وهو اولى بعدم القطع من المنتهي. ليه؟ لان الحاجه اللي راحت له يد بيد، وخد حاجه من حد، انت اللي تتهم، تمام. ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء، هنعمل دول ايه بقى؟ بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبه باخذ المال كما سياتي. يعني دول نعرف نلمهم بايه؟ ها؟ اللي بيته مش هيلمه السجن، هيلمه، هنحطه في السجن، تمام؟ هيتأفخ لما يؤمن بانه اصحابه، واضح؟ ضربات نكال اللي هو التعزير، لبوا الخيطين على كام برطوشه بتاع يتأدب. اه، يقول فإن قيل فقد وردت السنه بقطع جاحد عاريه. ها؟ وغايته انه خائن، والمعير سلطه على قبض ماله، والاحتراز منه ممكن بألا يدفع اليه المال، فبطل ما ذكرت من الفرق، من الفرق. قيل لعمر الله لقد صح الحديث بأن امرأة كانت تستعير المتاع على زمن رسول الله وتجحده، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها. فاختلف الفقهاء في سبب القطع. عايز بيقولوا له بقى انت بتقول ان السارق بيعمل كذا وكذا عشان كده قطعناه، طب ما هو النبي صح الحديث انه قاطع يد امرأة تجحد العارية، ودي اشبه بالغاصب، تمام. يقول هذا الحديث صحيح، واختلف الفقهاء في تفسيره، تمام؟ ولكن كيف كان سبب القطع؟ مش كلهم قالوا انها كانت بتشحد المتاع فتقطع، لا. مين اللي قال انها قطعت لمجرد قطع المتاع؟ الامام احمد رحمه الله تعالى، وذلك من مشهور مذهب الحنابله قطع يد جاحد عاريه. ماشي. يقول فسبب القطع عند بعض العلماء هو سرقتها، وانما عرفها الراوي. الحديث بيقول ايه؟ قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة كانت تجحد العريه. جملة كانت تجحد العريه هي علة الحكم؟ لا، ده وصف للمرأة. زي بيقول ايه؟ قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد رجل اسود النوبين، وعشان اسود؟ لا، ده بيوصفه يعني، تمام؟ جلد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شرب الخمر في رمضان، عشان رمضان بس ولا عشان شرب الخمر؟ ده انا بقول الزمن يعني، تمام؟ فهنا بيقول الائمه الثلاثه الشافعي وابو حنيفه ومالك هذا وصف للمراه مش عله للحكم، تمام؟ يبقى المراه اصلا كانت حراميه، ولكن عايزين يعرفوها اللي هي كانت دايما كل ما حد يقول لها هاتي حاجه تقول ما خدتش، دي هي مسمعها يعني، فمعروفه. فهنا بيقول هل كان سرقتها هو السبب في القطع؟ وانما عرفها الراوي بصفتها المذكوره كما يقول الشافعي وابو حنيفه ومالك، او كان السبب المذكور جحد العاريه هو سبب القطع كما يقول احمد ومن وافقه. ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب بعيد ابدا بتة، فان كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال ولا مولد للشبهه. وإن كان الصحيح هو القول الآخر قول أحمد فموافقته للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرة جدا. فإن العارية من جملة مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ولا غنى لهم عنها، وهي واجبة عند حاجة المستعير وضرورته إليها إما بأجرة أو مجانا، ولا يمكن المعير كل وقت أن يشهد على العارية. مش كل واحد يجي يقول له اديني حل يا استاذ، روح هات اثنين موظفين من مجلس الدولة ما يقلش راتب كل واحد منهم على 600 جنيه في الشهر عشان وبعدين ده حل الاخر، اديني الخرطوم عايزين نرش شويه ميه، هات الحبل عشان ارفع شويه حاجات، وقف عندك وقف على طريق الطريق اللي معدي معاه طاقه كما معاه رقم كودي لا ده كده هنعطل مثلا كده. يقول ولا يمكن الاحتراز بمنع العاريه شرعا وعاده عرفا تمام، ولا فرق في المعنى بين من توصل الى اخذ متاع غيره بالسرقه وبين من توصل الى المتاع باخذ العاريه وجحدها، نفس المسألة. وهذا بخلاف جاحد الوديعة فإن صاحب المتاع فرط حيث تماما، لأن صاحب العارية ابتداء ممكن ما يديلوش، ها مفيش، إنما أنت اللي رايح بيقول له خد دي أمانة عني، يبقى أنت اللي فرطت في مالك فديته في واحد غير أمين تمام، يبقى ظهر الفرق ولا لأ وبان حكم الشريعة وحسنها ولا لأ. اللي جاي بقى أحلى وأجمل، هنا بيقول الفرق بين دية اليد وخطئها، بيحط شبهة تانية الشريعة بتاعتكم دي مش مظبوطة تمام؟ انتوا عندكم الايد في الاسلام لو واحد اعتدى على ايد واحد عقوبتها قد ايه؟ الغرامة نص الدية، ها؟ نص الدية، والدية كام؟ 100 جمل، الجمل بكام؟ 10,000، ال 10% بكام؟ مليون جنيه، ادي الدية تمام؟ يبقى الدراع الايد نص دية، فيها قد ايه الايد؟ واحد اعتدى على ايدك بالعدوان ولا كده انت عايز الدية او بالخطأ، يبقى الطلب كام؟ بنص مليون جنيه. والنبي قال لا تقع الا في ربع دينار في صحيح، ربع دينار، يبقى لما تسرق ربع دينار تنقطع، ولما تنقطع يبقى ثمنها 500,000، ها 500,000 اهو كده ثمنها ينفع، والمعترض بيقول كده تمام. فهنا بيقول واما قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها 500 دينار فمن اعظم المصالح والحكمه، فانه احتاط في الموضعين للاموال، اي انه مين؟ شرع، احتاط في الموضعين للاموال، في باب السرقه اغلق الباب فقطع بحد او بنصاب قليل تمام، وفي الاعتداء على الابدان عشان يحفظ الابدان راح حاطط ديه كبيره عشان ده ما يتجرأش على الأعضاء وده ما يتجرأش على الأموال، ده مبدئيا. فهنا بيقول فإنه احتاط في الموضعين بالأموال والأطراف فقطعها في ربع دينار حفظا للأموال، وأوجب الدية فيها 500 درهم ذهب، دينار ذهب يعني على التقدير المعروف هنا في الكتب، ها احتياطا للأطراف، إنما لو كانوا زي بعض يعني اللي لو الايد ثمنها 3 دراهم عارف اللي تعرف ضيقه بح وخلص، ايه يعني ده 3 دراهم ده 12 جنيه على الجزم اهو ويقطع على الذراع سقطوه في الارض، يبقى كل واحد بقى يمشي يلف نفسه بقى بخيش عشان ما حدش يشوف الاطراف، ما اي حاجه ما لهاش ثمن. فهنا يعني حفظ الاطراف برفع الايه؟ قيمه الدين تمام؟ ولو قال ان ما فيش سرقه الا بايه؟ قال لك نص مليون يا اخي احنا في الامان الحمد لله، احنا لسه يعني البيت يعني خلينا شغالين في التناتيش كده زغرنا 100,000 200,000 فكه كده تمام، وعلى حوادث متفرقه وهنحوش المليون بعدين، يعني هتيجي من هنا حته من هنا لحته من هنا، يعني 10 بالشاكوش مش لازم واحده بالمطرقه تمام. فكده حطينا اموال الناس فاغلق البابين، باب هدت الايه؟ حرمه الاموال والاطراف، وجعل ديتها 500 دينار ذهب يعني حفظا لها وصيانه. وقد اورد بعض الزنادقه على هذه الشريعه شعرا ينتقص به الديانه، فقال يد ب500 عسجد هديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من المال يا مسلم. شوف يعني خايف يد ب500 عسجد، عسجد الذهب الايد ثمنها 500 دينار ذهب، يد ب500 عسجد هديت ايديتها 500 دينار ذهب ما بالها قطعت في ربع دينار السرقه. وبعدين بيجاوب بقى تناقض مش راكبه مع بعض، تناقض ما لنا الا السكوت له. هنتكلم هيقولوا علينا وحشين وبيحبوش الشريعه واللي على مليين ناس مش تمام، اهو احنا ساكتين يعني احنا مش عايزين نتكلم. تناقض ما لنا الا السكوت له ان نعود بمولانا من النار. فاجابه بعض الفقهاء نظما بانها لما كانت امينه كانت ثمينه، ولما خانت هانت. فقال يد بخمس مئين من عسجل هدية لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال. فانظر حكمة الباب على ضوي على مدفعية إلى جهزة رد على طول. يد بخمس مئين عسجل هدية لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال. فانظر حكمة الباب. وروي أن الشافعي رحمه الله تعالى أجاب على ذلك بقوله هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على الباب. لما قطعت كانت مظلومة فبيدافع عنها يدلها حقها غالي، ولما سرقت كانت ظالمة يبقى ملهاش أي قيمة. هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على الباب. وأجاب شمس الدين الكردي ها كل المعار عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عالي، لا تقدحن زناد الشعر عن حكم، شعائر الدين لم تخدح بأشعاري، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بدينار. دول ناس حراس حدود فاهمين يعني ايه شريعة وبيدافعوا عنها وجاهز مدفعيته جاهزة وأصابه عزلة أي حد هيتكلم عشيله مسكته تمام. هكذا يكون الغيور على حرمات الله العزيز الغفور سبحانه وتعالى. اما لما تعم التنبله على مستوى المسلمين العامه يبقى الشريعه تطأ بالاقدام ومحدش يكافئ تمام. ويجي يقول الختان انتهاك لحرمات البنات وظلم وتعدي على حقوق الانسانيه كله ده في دماغك مش بيتكلم وحد عارف حاجه ها. ويجي يقول فلان قال هو الختان من شريعه الاسلام، امال من شريعه الترك والبربر ها؟ ده الختان من شريعه نبي الله ابراهيم الخليل، ده لسه في التوراه لحد دلوقتي وجوب الختان شريعه دهريه في اسلافكم الى يوم القيامه. ما عيدتوش على التوراه ليه؟ ولا عشان بتاعك شمير؟ ها؟ ما حدش جاب سيره اليهود ليه في الختان؟ فرض ما فيش نقاش، ما عندهمش مذاهب فكريه، لطش كده على طول. الختان واجب فريضه دهريه في اسلافكم الى يوم القيامه، في ابنائكم في اجيالكم الى يوم القيامه. تمام؟ استجرت ويكون شعور مش مختلف ما يتعينش رئيس وزاره. لازم يحافظ على شرائع التوراه. وانتم عارفين الناس دي عملت قد ايه لحمايه شريعتها ودينتها الباطله المنسوخه المحرفه، وازاي بيحترموها ويقفولها. مؤتمر مدريدي اللي كان في اسبانيا تمام؟ واللي كان منتدب في اسرائيل كان يوم السبت، كل دول العالم رشحت السبت. يوم اسف لا تعبوا في السبت، يخلوا الحد. وكانوا رايحين من الجمعه، راح راجع بطياره مخصوص، رجع تل ابيب، قضى السبت هناك ورجع بالليل راح هناك تاني، ووقف مؤتمر العام بحاله عشان يقول لهم يا اللي ما عندكوش شريعه، يا اللي مالكوش لازمه اصلا انا بحترم شريعتي. ولما استدعاه الرئيس الراحل محمد انور السادات عليه من الله ما يستحق، ربنا يحمله على عدله ولا يحمله على فضله. استدعاه في مصر تمام؟ وكان وهو جاي في الرحله هناك من اسرائيل عشان يستقبلوه، فكان جاي ايه؟ بالليل، فتلاكي عشان يجي السبت الصبح. تمام؟ وقال لك احنا ممنوعين من ركوب المركبات يوم السبت. طب وبعدين؟ قال له لازم ادخل من حدود البلد ماشي لحد مقر المؤتمر، ماشي. طب ده انت ما تعديش عشرات الكيلومترات تجيب لي حراسه. حط لي حراسه في حراسه الطريق من عند منزل لحد مركب، لحد ما الوقت يخلص، انا ما ينفعش وانشي على مهلي بقى. لا تعبد السبت، ما تركبش ونكلف له حراسه من عندنا احنا ومن دمنا احنا عشان يحفظوا الكلب ده من عندي الحته اللي داخل فيها لحد ما يجي فين؟ في الفندق اللي كان في طابا ولا كان في سيناء عشان يمشي شويه دول. ما ينفعش ده بيحط مناخيرك تحت الجزم عشان انت مالكش شريعه. هو ده الفرق تمام؟ فالشريعه تحتاج الى حماه، الشريعه تحتاج الى حمل، الشريعه تحتاج الى حراس حدود. مش هيكفي ان احنا نيجي نقعد في المعتكف نصلي ركعتين وخلاص ونقلب صفحتين مصحف احنا احتكفنا الحمد لله رب العالمين، جبنا الديب من دينه. لا لازم تتعلم ولازم تعرف دينك ولازم تعكف على حراسه هذه الشريعه ليل نهار. ما يبقاش طلبك للعلم شبه نوبات الصرع كده ساعه تروح وساعه تيجي، لا اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فابتدا الامام احمد رحمه الله قائلا مع المحبره الى المقبره، مش هبطل طلب علم ابدا هو زي الهواء والنفس والماء والشرب والاكل كده. انت بتعيش من حياتك من غير نفس ما تقدرش تعيش من غير عيش. بتعدي يوم من غير ما تشرب ميه ما تعديش يوم من غير نظر في مسائل الشرع مع المحبره الى المقبره. نسال الله تبارك وتعالى ان ياخذ بنواصينا اليه اخذ الكرام عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.